قواعد نبوية. قواعد نبوية وأفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزلهم ألفاظا وأصحهم معاني، لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فأكرمه وسدد أقواله وعصمه من الزلل فيها بقوله وما ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن بهداه مقتدى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات، وحياكم الله في أولى حلقات هذا البرنامج قواعد نبوية، والذي يأتي تتمة لصنوه الذي بث من خلال أثير هذه الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم قبل سنتين تقريبا، والذي كان عنوانه قواعد قرآنية. أيها الإخوة الأفاضل، إن من الأمور المتفق عليها بين المسلمين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أوتي من الفضائل ما لم يجمعه الله في بشر سواه، ومن جملة هذه الفضائل التي حلاه الله تعالى بها أنه أوتي جوامع الكلم، فاختصرت له المعاني العظيمة في كلمات قليلة. وجوامع الكلم كما يقول أهل العلم نوعان، أحدهما ما هو في القرآن الكريم كقوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الحسن رحمه الله لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه. والثاني من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم هو ما في كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو موجود منتشر في السنن المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أيها المستمع الكريم أن تكتشف شيئا من وجوه الإعجاز في هذه الجوامع، فتذكر أنه أوتيها صلى الله عليه وسلم وهو أمي من أمة أمية، لم يقرأ كتابا ولا درس علما ولا صحب عالما ولا معلما، فأتى بما بهر العقول وأذهل الفطن من إتقان ما أبان وإحكام ما أظهر، فلم يعثر فيه بزلل في قول أو عمل. هو صلى الله عليه وسلم أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزلهم ألفاظا وأصحهم معاني، لا يظهر فيه هجنة التكلف ولا يتخلله فيهقة التعسف. كلامه جامع لشروط البلاغة ومعرب عن نهج الفصاحة، ولو مزج بغيره لتميز بأسلوبه ولظهر فيه آثار التنافر، فلم يلتبس حقه من باطله ولبان صدقه من كذبه. هذا ولم يكن متعاطيا للبلاغة ولا مخالطا لأهلها من خطباء أو شعراء أو فصحاء، وإنما هو من غرائز فطرته وبداية جبلته، وما ذاك إلا لغاية تراد وحادثة تشاد. ومما خصه الله تعالى به في هذا المقام من أوجه الإعجاز وضوح أجوبته صلى الله عليه وسلم إذا سئل، وظهور حجاجه إذا جودل، لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، ولا يعارضه خصم في جدال إلا كان جوابه أوضح وحجاجه أرجح. وكذلك أيضا مما خص به عليه الصلاة والسلام في هذا المقام تحرير كلامه في التوخي به إبان حاجته والاقتصار منه على قدر كفايته، فلا يسترسل فيه هذرا ولا يحجم عنه حصرا، وهو فيما عدا حالتي الحاجة والكفاية أجمل الناس صمتا وأحسنهم سمتا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك حفظ كلامه حتى لم يختل، وظهر رونقه حتى لم يعتل، واستعذبته الأفواه حتى بقي محفوظا في القلوب مدونا في الكتب. أيها المستمعون الكرام، لقد اعتنى علماء هذه الأمة كثيرا كثيرا بهذا النوع من الأحاديث، فصنفوا فيه التصانيف وجمعوا فيه الجموع، ومن ذلك ما ألفه أبو بكر بن السني رحمه الله تعالى في كتابه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، وكذلك ما ألفه القاضي أبو عبد الله القضاعي رحمه الله في كتابه الشهاب في الحكم والآداب، حيث جمع فيه من جوامع الكلم الوجيزة، ثم صنف على منواله قوام آخرون فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة. وقد أشار الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في أول كتابه غريب الحديث إلى جملة يسيرة من الأحاديث الجامعة. وممن صنف في هذا أيضا الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مجلس من مجالسه وسماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديثا. ثم جاء بعده الإمام الفقيه الزاهد القدوة أبو زكريا يحيى النووي رحمة الله عليه، فأخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بالأربعين، وهي المعروفة بالأربعين النووية، والتي اشتهرت وكثر حفاظها ونفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، ولعل ذلك ببركة نية جامعها وحسن قصده كما يقول ابن رجب رحمة الله تعالى على الجميع. وفي عصرنا هذا وما قبله بقليل سمت همة بعض العلماء إلى التصنيف في هذا الباب أيضا، لكن سمت الهمة إلى التصنيف وشرح ما صنف، ولعل من أشهر الكتب في هذا كتاب العلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، فإنه انتقى من هذا الباب 100 حديث، ولم يكتفي بهذا كما أسلفت، بل شرحها شرحا موجزا سهل العبارة مليئا بالفوائد والقواعد كما هي عادته في مصنفاته رحمة الله عليه. وقد أوضح مقصوده بهذا التصنيف فقال في مقدمة كتابه: فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية، وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا، وأحسنهم تعليما. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معانيه مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان. وقد بدا لي، وما زال الكلام للشيخ السعدي رحمه الله، وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليه على وجه يحصل به الإيضاح والبيان مع الاختصار، إذ المقام لا يقتضي البسط. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة الكرام، ولم تكن العناية بجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أو بما اصطلحنا على تسميته في هذا البرنامج بالقواعد النبوية، لم تكن العناية مقتصرة على علماء الشريعة فحسب، بل كان لعلماء الإسلام قاطبة اهتمام ظاهر بهذا النوع من الأحاديث. يظهر ذلك جليا في كتب البلاغة والبيان والأدب، والتي لا يكاد يخلو كتاب منها إلا وينوه بما أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم من قدرة بالغة على صياغة المعاني الكثيرة في جمل قصيرة، ويضمنون كتبهم نماذج من ذلك. فهذا على سبيل المثال أبو منصور الثعالبي المتوفى سنة 300 و400 رحمه الله تعالى، يصدر كتابه الإعجاز والإيجاز بعد أن ذكر نماذج من الآيات القرآنية التي تشبه القواعد، صدره بذكر نماذج من الكلام النبوي المعجز في بلاغته وبيانه مع قصر ألفاظه وتراكيبه، فعقد لذلك 3 فصول، منها قوله في الفصل الثالث: فصل في سائر أمثاله وروائع أقواله وأحاسين حكمه في جوامع كلمه التي يلوح عليها نور النبوة وتجمع فوائد الدين والدنيا. ثم ذكر رحمه الله أكثر من 30 نموذجا. أيها الأحبة، هذا غيض من فيض مما يتعلق بالإشارة إلى ما آتاه الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم من كمالات في باب الفصاحة والبيان، كان الغرض منها التوطئة لأهمية العناية بهذا النوع من كلماته الجوامع، والتي اصطلحنا عليها في هذا البرنامج بتسميتها بقواعد نبوية. ننطلق فيها بإذن الله لانتقاء كلمات جوامع من حديثه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، نتفيأ ظلالها وننعم ببركة معانيها، لعلنا نترجمها واقعا عمليا في حياتنا. وهل يراد من العلم إلا العمل، سواء كان عملا قلبيا أم عملا متعلقا بالجوارح؟ وإلى لقاء جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.